بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك

you وهم لا المستعان على ما تصفون. I'm وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث صدق الله العظيم.